قلبتها قلبتها قلبتها على على على فمها على فمها على فمها القدر قلبتها قلبتها قلبتها على على على فمها على فمها على فمها ما طلعتش ليا ليا طلعت لامها ما طلعتش ليا ليا طلعت لامها والقدر قلبتها قلبتها قلبتها على على على فمها على فمها على فمها والقدر قلبتها قلبتها قلبتها على على على فمها على فمها على فمها ما طلعتش ليا ليا طلعت لامها ما طلعتش ليا ليا طلعت لامها عيلة تايهة عيلة تايهة الحلوة على جيبة الرجال.